أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، وموقف من المواقف الغريبة حقا في السيرة النبوية، وهو موقف من المواقف السياسية الخطيرة التي مر بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والحقيقة درس لكل السياسيين، ودرس لكل الإسلاميين، ودرس لكل من يريدون أن يقيموا هذه الأمة. أكثر من فائدة وأكثر من عظة وأكثر من أهمية لهذا الموقف العظيم الذي نحن بصدده في حلقة اليوم. عشان نفهم هذا الموقف، هو موقف مباحثات حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع قبيلة بني شيبان. قبيلة بني شيبان قبيلة من القبائل الكبرى في الجزيرة العربية، وكانت في شمال شرق الجزيرة العربية بالقرب من العراق. هذه المباحثات لها أهمية قصوى في السيرة النبوية، ولكي ندرك أهمية هذه المباحثات لابد أن نأخذ فكرة عن الفترة التي دارت فيها هذه المباحثات. الكلام ده يا أخواننا كان في العام 11 من البعثة، وقبلها بعام واحد في العام 10 من البعثة مات أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان السند الاجتماعي والسياسي له في مكة المكرمة، وكان هو الذي يحميه ويدفع عنه أذى المشركين. وماتت كذلك السيدة الفاضلة العظيمة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت السند العاطفي والسند المالي لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة الاثنين عرف هذا العام، عام 10 من البعثة، بعام الحزن. وحاول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجد سندا له من القبائل المحيطة، وخرج إلى الطائف وكان فيها ما كان. ولعلنا تعرضنا في حلقات ماضية إلى الأذى الذي تلقاه حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الطائف من قبيلة الثقيف. رجموه بالحجارة وسبوه بأقذع الألفاظ وطردوه من الطائف، وذهب ودخل إلى مكة المكرمة في جوار المطعم بن عدي، وكان كافرا من الكفار، لكنه قبل أن يجير الحبيب صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا في حلقة ماضية عن قانون الجوار، لكن الشاهد من هذه المواقف كلها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أزمة كبيرة، ولم تكن له حتى الآن قبيلة تدافع عنه وتنصره من بني هاشم ومن قريش ومن غيرها. الجوار الذي أعطاه له المطعم بن عدي كان جوارا شخصيا فرديا، شخصيا للرسول صلى الله عليه وسلم، فرديا لا يشمل أحد آخر من الصحابة. جميع أو كثير من الصحابة مهاجرون الآن إلى الحبشة، وبعض الصحابة موجودين في مكة المكرمة، والكل سواء هذا أو ذاك يعيش في ظروف في غاية الصعوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء يحاول أن يبحث عن قبيلة تساعده، قبيلة تؤويه، قبيلة تنصره من قريش التي ظاهرت على أمر الله عز وجل وحاربت دين الله عز وجل. طب يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يمر على القبائل في موسم الحج. نعرفين الحج هذا حتى قبل الإسلام كان موسم الحج معروف، وكانت تأتي القبائل من كل مكان إلى مكة المكرمة تحج في بيت الله الحرام. طبعا بتحج على قواعد الشرك وقواعد الأصنام، قواعد السدنة والكهنة الذين كانوا يرعون هذه الأصنام، وكان فيها تحريف كبير جدا عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى وعن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن المهم أن القبائل كانت تأتي إلى مكة في هذه الأجواء وفي هذه الظروف، ويجلسون في منى زي ما موجود منى دلوقتي. كانوا برضو بيقعدوا في نفس المكان ويعملوا خيام، وكل قبيلة تكون في مكان. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يمر على هذه القبائل بالليل حتى لا يراه كفار قريش فيمنعونه، يمر عليهم بالليل ويبتدي يتلمس قادة هذه القبائل ويتحدث معهم في أمر الإسلام، ويطلب منهم النصرة على أن يدخلوا في هذا الدين. كان بياخد معاه في هذه الرحلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مش معنى أبو بكر الصديق، مش بس عشان هو قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصديق الأول له، لكنه كان عليم بالأنساب، يعني يعرف أنساب القبائل، فيعرف ما هي القبائل العزيزة، ما هي القبائل القوية، ما هي القبائل الشريفة، ويعرف أسماء الأفراد. لما يتقال له اسم إنسان قدامه يعرف إن كان هذا له نسب عظيم وعائلة كبيره، فيقدر يقدر قوه القبيله اللي قدامه، وبالتالي لما يعتمد الرسول صلى الله عليه وسلم على احد هذه القبائل بيكون عارف او على اي قبيله يمكن ان يعتمد. ففي هذه الرحله في يوم من الايام ذهبوا الى قبيله بني شيبان، ودخل عليهم ابو بكر الصديق الاول وسال من القوم. ونخلي بالنا من الحوار الذي دار، وحوار في غايه الامتاع حقيقه، وفي اخر هذا الحوار بيكون الموقف اللي اغرب من الخيال. الرسول عليه السلام دخل عليهم ومعاه الصديق، فبدا الصديق وسال من القوم، فقالوا له اسماءهم، هذا مفروق ابن عامر، وهذا المثنى ابن حارثه، وهذا هانئ ابن قبيصه، هؤلاء هم زعماء قبيلة بني شيبان. فعندما ذكروا أسماءهم التفت أبو بكر الصديق وقال لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هؤلاء غرر الناس، هؤلاء غرر الناس، هؤلاء قمة بني شيبان، يعني زعامة بني شيبان السياسية والحربية والدينية كلها ممثلة في هذه المجموعة. فلو حصل وهؤلاء أسلموا أو هؤلاء ارتبطوا بهذا الدين فهذا نصر كبير، لأن قبيلة بني شيبان قبيلة عزيزة جدا، قبيلة قوية جدا. فبدأ أبو بكر يسألهم، قال: كيف العدد فيكم؟ كيف العدد؟ عددكم قد إيه؟ فقال مفروق: إنا لنزيد على الألف ولن تغلب ألف من قلة. خلي بالك لغة العز التي يتكلم بها. طبعا رقم ألف عند العرب كان رقم كبير، يعني القبيلة اللي فيها ألف مقاتل هذه قبيلة كبيرة. وما ننساش أن موقعة بدر، على عظم موقعة بدر واسمها يوم الفرقان ويوم عظيم، المسلمين كانوا 313 أو 314 في بعض الروايات، والمشركين كانوا ألف. موقعة أحد الكبيرة هذه أيضا كان المسلمين 700 والمشركين كانوا 3000، فرقم ألف هذا رقم كبير. فيقول مفروض بمنتهى العزة: إنا لنزيد على الألف، لسه ما تعرضش عليهم الإسلام، إنا لنزيد على الألف ولن تغلب ألف من قلة. فقال أبو بكر الصديق وهو يستثير فيه الحمية، كل الكلام ده لسه الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلمش، فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو يستثير الحمية، قال: وكيف المنعة فيكم؟ يعني كيف تمنعون الناس الذين ينتصرون بكم أو الذين تحمونهم؟ هل هذا مجرد عدد ولا عدد قوي؟ فهنا ارتفع صوت مفروق، مفروق هذا اللي هو زعيم قبيلة بني شيبان، ارتفع صوته وقال: إنا لنؤثر الجياد على الأولاد، يعني بنحب خيول الحرب عن أولادنا، إنا لنؤثر الجياد على الأولاد ونؤثر السلاح على اللقاح. السلاح أهم عندنا من الزواج، أهم من الاستقرار، أهم من العائلة، السلاح عندنا أهم شيء. والنصر، انظر لهذه الكلمات الحكيمة، والنصر من عند الله، يديل لنا مرة ويديل علينا أخرى. طبعا هم كفار لكنهم كانوا يؤمنون أن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، لكنهم كانوا يشركون معه الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيعبدون الأصنام ويتخذونهم شفعاء إلى الله عز وجل، هذا طبعا من الشرك العظيم. لكنهم كانوا يعلمون أن النصر من عند الله، يدير لهم مرة، ينصرهم مرة ويديل عليهم أخرى وينصر عليهم مرة أخرى. يعني كلام يا أخوانا في منتهى الحكمة، لأنه يقول ليس معنى أننا كثر في العدد وأننا نحب السلاح أننا ننتصر في كل المرات، لكن مرات ننتصر ومرات ينتصر علينا عدونا، وهذا عين الحكمة في الكلمات. ثم قال مفروق: لعلك أخو قريش، يخاطب أبو بكر الصديق يقول له لعلك أخو قريش. من هو أخو قريش؟ يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جاي إلى مكة المكرمة سمع أن هناك في مكة المكرمة من يقول أنه نبي من عند الله عز وجل، لكنه لا يعرفه، لم ينظر إلى محمد قبل ذلك صلى الله عليه وسلم. فتخيل من هذا الحوار وهذه الأسئلة المتتالية من الصديق أن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لعلك أخو قريش. فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أو بلغك أنه رسول الله؟ أو بلغك أنه رسول الله؟ والصديق هنا بيقول هذه الكلمات عشان يؤكد رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم وبعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل بذكاء، قال: سمعنا أنه يقول ذلك، يعني نحن لم نقر بعد برسالته ولكننا سمعنا أنه يقول ذلك. فقال: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبدأ في الكلام وعرض الإسلام. فقال له مفروق: إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ إيه هو الدين بتاعك؟ إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى شهادة أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإلى أن تأووني وتنصروني. خلي بالك، واضح جدا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أدعو إلى شهادة أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه رسالة الإسلام، وأدعو أيضا، أدعوكم أيضا إلى أن تأووني وتنصروني. فقال الرجل، طبعا الرجل بيسأل: طب أنت ليه عايز حد ينصرك؟ أنت من قريش. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن قريشا قد ظاهرت على أمر الله ورضيت بالباطل عن الحق. ترى ما هو موقف مفروق وموقف هاني ابن قبيصة وموقف المثنى بن حارسة؟ موقف عجيب يا إخواني، ونتدرس هذا الموقف بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل نتحدث عن مباحثات بني شيبان. قبيلة بني شيبان، القبيلة الكبيرة العزيزة، في فرصة أن تساعد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في أزمة كبيرة، في عام الحزن، وفقد النصير له أبو طالب، وفقد السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وتعرض لمواقف مؤذية جدا في الطائف وفي مكة المكرمة، ويعيش في جوار المطعم بن عدي وهو كافر، فالظروف صعبة ويريد أن يقيم دولة. فسعى إلى بني شيبان وتحدث معهم كما تبين لنا قبل الفاصل، ودارت المفاوضات بشكل ودي لطيف، وبدأ مفروق زعيم بني شيبان يسأل عن الإسلام، وعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأراد أن يستزيد مفروق، فقال له: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن الكريم، من سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأخذ يعدد عليه الآيات، قرأ عليه 3 آيات من سورة الأنعام، كلها تتحدث عن الأخلاق الحميدة. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم اختار هذه الأخلاق الحميدة يا إخواننا؟ ليه اختار هذه المجموعة من الآيات؟ شايف الناس اللي قدامه ما شاء الله أخلاقهم حسنة، أسلوبهم لطيف رقيق، بيتكلموا بأدب وباحترام، مختلفين عن طبيعة القرشيين الذين حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم السنوات الطويلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار لهم ما يناسبهم من القرآن الكريم، اختار آيات الأخلاق. فالراجل قعد يسمع الآيات، وفي الآخر ذهل وقال: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق، ولقد أفك قوم كذبوك وظهروا عليك. يعني يلعن هؤلاء الذين يحاربون مثل هذه الدعوات، ولقد أفك قوم كذبوك وظهروا عليك. هذه مكارم الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيده، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الرجل هنا يعني وجد ان كل الامور ما شاء الله جميلة جدا، وعنده قابلية واضحة للاسلام. خلي بالك، الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف محتاج جدا جدا اسلام هذه القبيلة، والرجل يحتاج الى الاسلام، لكن الرجل متردد، مش عايز ياخد القرار لوحده، معاه مجموعة من رؤساء قبيلته ويريد ان يشركهم. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا هانئ ابن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. يعني زي ما يكون الرجل مختص بالأمور الدينية، وطبعا الكلام كله ديني والكلام كله خاص برسالة سماوية وبتغيير عقيدة وتغيير دين، فأراد أن يشرك هانئ ابن قبيصة. فقال: وهذا هانئ ابن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. فأداله فرصة أن يتكلم، فتكلم هانئ ابن قبيصة. هانئ ابن قبيصة ما كانش زي مفروق، يعني لم يقبل إقبالا سريعا على الإسلام، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تركنا لديننا واعتناقنا لدينك لمجلس واحد جلسناه معك لا أول له ولا آخر، لوهن في الرأي وضعف في الحيلة. يعني أنا ما أرجح أن أترك ديني وعقيدتي لمجلس واحد، إنما لنا أقوام في بلادنا نحب أن نرجع إليهم، فنرجع وترجع وننظر وتنظر. يعني قال له والله أنا ما أقدرش أخذ قرار الإسلام دلوقتي، أنا مضطر أن أنا أستنى لحد ما أرجع إلى بلادنا وأستشير زعماء القوم عندنا، فإن أعجبهم الإسلام دخلنا في الإسلام، وإن لم يعجبهم لم ندخل في الإسلام. ثم قال: وهذا المثنى بن حارثة زعيمنا وشيخنا وصاحب حربنا، الرجل الموكل بالحروب. خلي بالك المثنى بن حارثة بعد كده أسلم رضي الله عنه وأرضاه وصار من كبار الفاتحين في الإسلام، لكن في هذه اللحظة ما زال كافرا. فما هو رأي القوة الحربية في بني شيبان؟ تخيل بقى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بيسمع كلام المثنى حارثة دلوقتي وهو على اهتمام كبير جدا أن يسلم هذا الرجل، لأن القضية في النهاية قضية حربية. لو آمن هؤلاء الناس فإنهم سيدخلون في حرب مع قريش، في حرب مع العرب، في حرب مع العالم أجمع، ويريد أن يطمئن إلى قوتهم الحربية وعزيمتهم الحربية. فتكلم المثنى بن حارثة وقال الكلام ما قال هاني بن قبيصة: ليس من الحكمة أن نأخذ قرارا سريعا في الإسلام، لكننا وقعنا بين صريين. بدأ يتكلم كلام عسكري، وقعنا بين صريين. فقال صلى الله عليه وسلم: وما هذان الصريان؟ يعني إيه صرى؟ الصرى هو تجمع المياه. فيقول إحنا وقعنا مكاننا اللي إحنا عايشين فيه ما بين تجمعين كبيرين من البشر، تجمع أنهار كسرى ومياه العرب. أنهار كسرى يعني دولة فارس، ومياه العرب يعني الجزيرة العربية بكل قبائلها العربية. إحنا مكاننا الجغرافي ما بين هذه الدولة العظيمة دولة فارس وما بين العرب. إحنا قلنا قبل كده في أول الحلقة إن هم في الشمال الشرقي للجزيرة العربية، يعني جنب العراق. فمنطقة العراق كلها ومنطقة إيران كلها وكل هذه البلاد تحت سيطرة الدولة الفارسية، والجزيرة العربية مع قبائل العرب. فبيقولوا إحنا في مكان متوسط ما بين الدولة الفارسية وما بين مياه العرب. فما كان من مياه كسرى فذنبه غير مغفور وعذره غير مقبول، وما كان من مياه العرب فذنبه مغفور وعذره مقبول. يعني ايه الكلام ده يا اخوانا واخواتنا؟ بيقول يعني اللي يغلط في حق فارس ذنبه غير مغفور وعذره غير مقبول. احنا ما نقدرش نغلط في حق فارس، بقولها كده بمنتهى الصراحة. يعني احنا اضعف من فارس، احنا قبلتنا الف واحد، لكن فارس ديت ملايين، بتتكلم على جيوش بالملايين، دولة تمتلك نصف العالم، العراق وإيران وباكستان وأوزبكستان وكازاخستان وأذربيجان وأرمينيا، كل الدول دي داخلة في دولة فارس. فبيقولوا احنا مش قد فارس، اللي يغلط في حق فارس احنا مش هنقدر نحاربه، واللي يغلط في حق العرب احنا معاك من لآخر المطاف، فذنبه مغفور وعذره مقبول. فإن أردت أن نحميك من العرب فعلنا، ولكن فارس لن نستطيع أن نحميك منها. يعني لو قلت لنا جهدوا العرب نجاهد العرب، جهدوا ضد فارس لن نقبل الجهد ضد فارس، وإني أرى أن الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك. يعني أتوقع أن ملك فارس مش يعجبه الكلام ده هوت. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك الطرح السياسي ده في منتهى الروعة لأي سياسي. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمة ولا يجد من ينصره ولا يجد من يساعده، إذا بالرجل قبيلة كبيرة وقبيلة قوية، قبيلة بني شيبان، قبيلة عزيزة، تعرض له وتقول له: إن أردت أن ندافع عنك ضد كل العرب بما فيها قريش، بما فيها الثقيف، بما فيها مكة، بما فيها الطائف، كل الجزيرة العربية، نحن نقف معك وندافع معك وندخل الإسلام معك، ولكن بشرط أنك إن جاهدت فارس تركناك. أي واحد سياسي يقول: وإحنا فين وفارس فين دلوقتي؟ طب ناخد الخطوة دي، دي مرحلة نقبل منهم الإسلام المشروط هذا في هذه المرحلة، وبعدين بعد كده ربنا يسهل لما تيجي فارس، أو نحارب فارس بغيرهم. يعني مش قضيتنا فارس دلوقتي، إحنا فين وفارس فين؟ ده إحنا عايشين في مكة المكرمة ومحاربين حتى من أهلنا. ده الكلام اللي يقوله أي سياسي. لكن ماذا فعل صلى الله عليه وسلم وهو موقف أغرب من الخيال؟ وقف صلى الله عليه وسلم وقال: ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق. يعني كويس أن أنتوا قلتوا لي الصدق من أول المجلس، لكن قال: إن هذا الأمر، هذا الدين لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه، إلا من أحاطه من جميع جوانبه. يعني أنا لا أستطيع أن أقبل إسلاما مشروطا. أنت تريد الآن أن تسلم لتجاهد العرب ولا تجاهد فارس، أنا لا أقبل هذا الإسلام. إن هذا الدين لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. ثم وقف صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الصديق وقال: يا أبا بكر، أية أخلاق في الجاهلية ما أشرفها بها يتدافع الناس بعضهم عن بعض ويتحاجزون فيما بينهم؟ يعني أقرب أخلاق بني شيبان الحميدة، لكنه لم يقبل إسلامهم لأنه إسلام غير مشروط. موقف أغرب من الخيال يا أخوانا، بناخد منه أكثر من عظة وأكثر من عبرة. بناخد نمرة واحد، إننا ما ينفعش ننقي من الدين. ما ينفعش تقول والله عاجبني في الدين الصلاة والصوم، بس مش عاجبني النظام الاقتصادي، عاجبني والله الوضع العائلي والرحم والاجتماعي وبر الوالدين، بس مش عاجبني النظام السياسي، عاجبني كذا ومش عاجبني كذا. ما ينفع يا اخوانا. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا الكلام الذي قاله ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وجعلوا القرآن عضين. يعني ايه عضين؟ يعني جزئين، جزء قبله وجزء رده، جزء على هواه وجزء مش على هواه. فالرسول صلى الله عليه وسلم من البداية وضع هذا المبدأ، إن هذا الدين لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. ثم وقف صلى الله عليه وسلم وأنهى المفاوضات مباشرة، ما يعني تقرب إليهم بكلمات، ما تذلل إليهم، ما مد يده إليهم. خلاص مش عايزين الإسلام، أنتم حرين، نحن الأعلى ونحن الأعز ونحن الأقوى. قالها بعزة، ثم قال لهم: هل تنظرون أو هل تلبثون إلا أن يفرشكم الله عز وجل أرضهم وديارهم، أتسبحون الله وتقدسونه عندئذ؟ فقال النعمان بن شريك وكان قائدا رابعا معهم، قال: اللهم نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هيجي يوم من الأيام هتشوفوا دولة فارس دي كلها في ملك الإسلام والمسلمين، عندها تسبحون الله وتقدسونه. قال النعمان بن شريك أحد القادة، قال: اللهم نعم. يعني ساعتها فعلا هندخل في الإسلام. ده شيء غريب جدا أن تدخل هذه الدولة العظيمة في دولة الإسلام. الأيام لفت إخواننا، والمثنى بن حارثة الذي كان يقول: أستطيع أن أنصرك من العرب ولا أنصرك من فارس، دخل في الإسلام وكان من الفاتحين لدولة فارس. كان الذراع اليمنى لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في فتح فارس. الفارق الذي فرق بين المثنى بن حارثة في زمان الجاهلية وزمان الإسلام ليس القوة العسكرية، ليس المهارة الحربية. مهارته العسكرية اللي كان عليها أيام بني شيبان قبل الإسلام هي نفس مهارته العسكرية اللي كان عليها أيام الإسلام بعد أن أسلم. ما زادش تدريبه، ما زادش مهارته، ما زادش خطته العسكرية، لكن زاد إيمانه، زادت عقيدته قوة. فاستطاع بعد أن كان يرجف من ملك فارس ومن كسرى فارس، استطاع أن يركب خيله بعد ذلك ويغزو بلاد فارس ويفتح بلاد فارس، وكان من أعظم الفاتحين في تاريخ الإسلام. درس من أعظم الدروس وموقف من أغرب المواقف في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا الموقف مباشرة دفع صلى الله عليه وسلم إلى موقف ستة من الخزرج فأسلموا، فكانت دولة الإسلام على يد الأنصار. لا تذل نفسك بل ارفع نفسك بالإسلام. العزة حيث أراد الله عز وجل، إن العزة لله جميعا. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.